إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حذرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه من كيد المنافقين، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بفضيحتهم وجهادهم بنص كتابه، فقال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هؤلاء المنافقون إذا دخلوا في بلاد المسلمين أفسدوها، إذ ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفران. ولا أشد من ذلك من بغض هؤلاء لأهل الإسلام في أي بلد كانوا، ومن حبهم لأسيادهم من اليهود والنصارى والعلمانيين ومن على شاكلتهم. هؤلاء إذا جاءهم الأمر من واشنطن وموسكو وأمريكا ومن سادتهم في هذه البلاد أذاعوا بهذا الأمر، بينما إذا جاءهم الأمر من الله تبارك وتعالى حزنوا وابتأسوا وظنوا أنها الهالكة. أقول هذا مقدمة لهؤلاء المجرمين الذين يخرجون في قنواتنا الإعلامية يحضون اليهود على ضرب المسلمين في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس، بل إنهم يشجعون على قتل هؤلاء. وبالغ بعضهم فقال إن من يقتل من المستوطنين اليهود هو من الشهداء، بينما من يقتل هؤلاء من الفلسطينيين المسلمين هو من الخوارج على مذهب هؤلاء، أو هو من المتطرفين الإرهابيين على المذهب الآخر في روايتهم الأخرى. إن هؤلاء بالغوا وبلغوا في الإجرام، فوصلوا إلى ما لم يصل إليه سابقوهم ومؤسسوا منهجهم. والحقيقة أنني وجدت لبعض كلماتهم آذانا صاغية من أصحاب العقول السطحية، هؤلاء الذين قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه عن وصفهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الاحتكام إلى شريعة الله، وأن تكون شريعة الله تبارك وتعالى هي المرجعية الأصولية التي لا ينبغي أن نخرج عنها في قليل أو كثير، إذا ذكرت هذه الأصول وجدت هؤلاء يشمئزون. وقد وصفهم الله تعالى وصفا دقيقا: فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وإذا ذكر الذين من دونه من اليهود والنصارى والعلمانيين والصليبيين والملحدين والوجوديين والناصريين والشيوعيين والقوميين ومن على شاكلتهم من أهل الغي والضلال إذا هم يستبشرون. ولهذا وجدت أن الثاقبة أو أن الذاكرة المثقوبة لكثير من هذه الأجيال بحاجة إلى من يرأبها، ولبحاجة إلى من ينعشها ويجدد نشاطها. فقررت في هذا اللقاء أن أسمع إخواننا من أهل الإسلام كلمات اليهود الأول التي سطرها مؤسسوهم في كتاب سموه ببروتوكولات حكماء صهيون، وقد اقتطفت لكم من هذه المجاري الطافحة هذه الكلمات الخبيثة التي هي بمثابة قانون يعمل به يهود اليوم وسيعمل به يهود الغد كما عمل به يهود الأمس. ولقد قرأت هذا في هذا الكتاب من باب قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وصدق الشاعر حين قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. جاء في البروتوكول الثاني من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون: لا تتصوروا أن تصريحاتنا مجرد كلمات جوفاء، ولاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس قد رتبناه من قبل، فالأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي، وكلمة الفكر الأممي يقصدون به غير اليهودي، سيكون واضحا لنا على التأكيد. لو انتبهتم أيها الأفاضل إلى هذه الأسماء، إلى قولهم داروين وماركس، وإلى غير هذه الأسماء مما طوي ذكرها في كتبنا التعليمية، ستدركون حجم الخطر الذي يعيشه أبناؤنا وأبناء جلدتنا. فإن أبناءنا يربون على تقديس هذه الأسماء واعتقاد أن هؤلاء أتوا بما لم يأتي به الأوائل، وهؤلاء ونظرياتهم سبب من أسباب ضياع عقيدة المسلم، بل إن هؤلاء وأمثالهم سبب من أسباب تزييف حقيقة شريعة الله تبارك وتعالى. النظرية الدارونية على سبيل المثال سبب من أسباب انتشار الإلحاد في العالم كله وفي العالم الإسلامي على سبيل الخصوص. وهؤلاء لا يدرسون النظرية الدارونية من قبيل الدراسة النقدية، وإنما يدرسونها دراسة معظمة، فهم يعتقدون غاية الاعتقاد أن داروين إمام لا يبارى في فنه. لك أن تتخيل أن شابا حرف دين الله تبارك وتعالى في عقله، وأنه لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن شرع الله إلا رسمه، يدرس هذا المعظم بالنسبة لهؤلاء اليهود، ثم هو بعد ذلك لا يعرف شيئا في دين الله تبارك وتعالى. ترى ما النتيجة؟ النتيجة أيها الأفاضل محسومة سلفا، هي لهؤلاء. وبالتالي تظهر الآثار غير الأخلاقية، بل أخطر من هذا تظهر آثار الإلحاد. ولهذا بعض الأبناء، بعض الشباب الصغير من أبناء المرحلة الثانوية وبدايات المرحلة الجامعية الآن يتشكك في وجود الله، وبعضهم يصرح فيقول: نحن شيوعيون يساريون ماركسيون ناصريون قوميون لا دينيون أو لا أدريون. وبعضهم يصرح كما جاء على بعض الشاشات: نحن ملاحدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون، أو تصحيح هذه الكلمة بروتوكولات خبثاء صهيون، جاء فيه يمكن ألا يكون للحرية ضرر، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، ولو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله لكانت نعمة الحرية، لكانت نعمة الحرية لصاحبها وللإخوة في الإنسانية، ولكانت نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة ومتناقضة لقوانين الخلق والتي تفرض التسليم. إن الناس محكومون بمثل هذا الإيمان، وعلي فلا بد من تبديد إيمانهم، لا بد من تبديد إيمانهم وإضعاف ثقتهم في هيئاتهم الدينية، وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض إذا تركناهم وما يخول لهم هؤلاء. طب هم اليهود هيسيبوا الأئمة الروحيين والعلماء الربانيين والدعاء الصادقين يقومون بهذا؟ لا، وستعرف ماذا سيصنع يهود بعلماء المسلمين أو بعلماء غير الأمميين أي غير اليهود، ماذا سيصنع هؤلاء فيهم. قال: وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين. والملاحظ في هذه البروتوكولات أنهم يكثرون من الكلام عن النصارى لأنهم الفئة الغالبة آنذاك، ولكن قصد هؤلاء كل فئة دينية غير اليهود. قال: فلا بد وأن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول النصارى المسيحيين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية ضرورية ومادية، حتى نحول عقول الأمميين إلى ما نصبوا إليه. إنهم يعلنون الحرب على الله وعلى فكرة الله تبارك وتعالى وعلى وجوده سبحانه وبحمده، ليسهل ما يريدون بعد ذلك. قال: ولكي نحول عقول الأمميين من غير اليهود عن هذه السياسات، سيكون حتما علينا أن نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، وبالتالي لن تفطن إلى هذا الصراع الذي نعده لهم. مسألة الإشغال، أن يشغل اليهود العالم كله على اختلاف أديان أتباعه وتوجهاتهم، حتى لا يبقى أحد ولا يبقى عقل مفكر مدبر يسوس الكون كله سواهم. ثم قالوا: ولكي تتزلزل الحرية في حياة الأمميين أي غير اليهود، فيجب علينا أن نضع التجارة على أسس الربا، فهذا سيجعل الصراع يشتد من أجل التفوق والربا. هل حصل هذا؟ حصل؟ حصل ووقع، وأسست بنوك ربوية وانتشرت في ديار تزعم أنها مسلمة هذه البنوك وهذه التعاملات بشكل مقنن. انظروا إلى ما يصبو إليه اليهود. قالوا: وهذا سيخلق مجتمعا رأسمالي أنانيا. هذا المجتمع سيكون غليظ القلب، منحل الأخلاق، مبغضا لكل من الدين والأخلاق، وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد. أي شهوة المال، لأننا وأنتم تعرفون في الزكاة يقال زكاة النقدين أي الذهب والفضة. الفلوس الجنيه بتاعنا ده اللي ما عادش له قيمة ده، واخد بالك، أصلا له غطاء ذهبي، فإحنا لما بنيجي بنطلع الزكاة المفترض إن إحنا بنطلعها على إيه؟ على هذه الأغطية الذهبية. فبيقول لك إن إحنا بعد ما نجحنا في غرس الرأسمالية في هذا المجتمع، أصبح هذا المجتمع مجتمعا شهوانيا لا يفكر إلا في الحصول على الأموال من حل ومن حرام، واخد بالك، ثم بعد ذلك يضحي ويصبح هذا المجتمع أنانيا لا يفكر إلا في نفسه وشهواته، منحل الروابط بعيدا كل البعد عن الأخلاق والدين، بل يبغض الدين والأخلاق أيضا. إذا حذرنا من كل هذه الكوارث التي يسوسها ويكيد لنا بها اليهود، خرج علينا من بني جلدتنا من ينكر ذلك أو يتردد في قبول ذلك. وإلى هؤلاء وأولئك أقول: لقد ذكر الصهاينة في بروتوكولاتهم، وبالأخص البروتوكول التاسع، قال: لقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين. الجيل الناشئ الطرائع الصغيرة إعدادي ثانوي جامعة والسن 30 سنة من الأمميين، أي من غير اليهود. لقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين فجعلناه فاسدا مبغضا متعصبا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا سلفا زيفها التام. هم يصدرون لك النظرية حتى تفني عمرك في إثبات صحتها، بينما هؤلاء يعرفون أنها فشنك فنكوش، هم يعرفون ذلك جيدا. ولأننا لم نربى على تعظيم الوحيين كتابا وسنة، ولأن الدين أفيون الشعوب، هكذا ربوا أبناءنا في المدارس والجامعات، ولأن تنحية الدين هي الأصل في واقعنا، صدق كثير من الشباب السطحي الصغير كثيرا من هذه النظريات. وهؤلاء مساكين، لأن اليهود يعرفون ويعقلون ما يحيكونه من مؤامرات، فهؤلاء وهم يصدرون لنا هذه النظريات الباطلة، النظرية الشيوعية، النظرية الماركسية، النظرية الاشتراكية، النظرية الرأسمالية، هم يعرفون جيدا فساد هذه النظريات، ويعرفون جيدا أن هذه النظريات إلى زوال. ولكن كثيرا من بني جلدتنا وأقوامنا يدركون هذه الحقائق إن أدركوها متأخرا. كذا قال اليهود في بروتوكولاتهم أيضا، بروتوكولات حكماء صهيون، قالوا: الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين، ولهذا السبب ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات، أي الدوريات الصحفية والقائمين عليها. طبعا هذا الكلام صدر قبل نشأة مسألة التلفزيون والإنترنت والفيس وتويتر والقصص دي، فلك أن تتخيل أن كل هذه الأكاذيب التي يقال لها أخبار أن مصدرها واحد، وهم اليهود. وبينوا ذلك غاية البيان في البروتوكول 13، فقالوا: سنعمل كي يكون الأدب والصحافة سببا من أسباب تدعيم ما نريد. هم عقائديون دينيون، فكلهم يعتقد أن اليهودية هي الحق، وأن التلمود وهو شريعة اليهود يجب أن يسوس وأن يحكم. هذا على خلاف كثير من المسلمين المغفلين. هؤلاء أيها الأكارم الأفاضل يقولون أننا سنفسد الأدب. الروايات التي تنتشر الآن في العالم الإسلامي عن عمد، لك أن تتخيل أن معرض القاهرة الدولي كان معروفا منذ بدأ بأن الكتاب الإسلامي هو الكتاب رقم واحد فيه. الكتاب الإسلامي ده ما كانش فيه حاجة بتنافسه، كان كده زي الحصان، واخد بالك، الحصان الرهوان ما بيعرفوش يقيدوه. العام الماضي الرواية كانت رقم واحد، حسبنا الله ونعم الوكيل، روايات مدعمة بأبخس الأثمان وفيها أحط الأفكار. هذا نوع من أنواع الأدب زعموا. وإذا قلت للناس نحن أمة مسلمة وفي تراثنا الإسلامي ما نستطيع أن نستغني به عن الأدب المترجم، قال لك أساتذة الأدب في كليات الأدب لا سيما في أقسام اللغة العربية، هو أنتوا هتجعلوا معايير نقد الأدب الحلال والحرام وكأن الحلال والحرام رجس من عمل الشيطان يلزمنا اجتنابه؟ إن يهودا فهموا هذا جيدا فجعلوا أداة الأدب، أداة الأدب وأداة الصحافة والأدوات التعليمية والتثقيفية كلها رهن أيديهم. ثم بينوا في البروتوكول 13 مدى جدهم في شغل الأمميين أي غير اليهود بالأدوات التافهة من الملاهي والألعاب ومزجيات الفراغ حتى تكون نظاما عاما للشباب. الناس الآن في العالم، في العالم تبيت في العراء، لا سيما من أهل الإسلام من اللاجئين، والعالم الإسلامي كله مشتعل. وإذا مررت إلى جوار المقاهي ارتد إليك بصرك خاطئا وهو حسير. أين شباب المسلمين؟ أين هم؟ بالليل في المقاهي والصبح إما نايمين وإما على أرصفة شوارع الحب في الجامعات. دخلت إلى كلية من الكليات الأسبوع الماضي بقدر الله تبارك وتعالى وقدر الله كله خير، أذن المؤذن للصلاة فلم يدخل إلى المسجد من كلية فيها مثلا 10,000 طالب سوى 5. فين الدكاترة؟ فين الطلبة؟ فين العاملين؟ لا مجيب، مش موجودين. اخرج بعد الصلاة اللي واقف يشرب مخدرات واقف فين؟ داخل صحن الكلية. اللي واقف مع بنت وقفة مزرية واقف، مفيش مشكلة. الدكتور اللي قاعد يهزر مع دكتورة زميلته مفيش عنده مشكلة. كل هذا يحدث والناس سكوت نوم، والأمة الإسلامية شرقا وغربا تستباح. وأخشى أن تكون هذه مقدمة النكسة كما كان في عصر جمال عبد الناصر قبيل نكسة 1967. قالوا وسرعان ما سيبدأ الناس في الإقبال على الفن. لما احنا نفتح لهم بقى مسألة الألعاب والرياضة والمجامع دي، سيقبل الناس على الفن والرياضة وهذه المتع الجديدة التي ستلهي هؤلاء عن كثير مما سنختلف معهم فيه، وستفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه. لن يفكر شعوب المسلمين أو شعوب المسلمة إلا تبعا لهؤلاء، فسيكون المسلمون حتما بهذه القواعد التي وضعها مؤسسو دولة اليهود، حتما سيكون المسلمون في الزيت. جاء في البروتوكول 17: لقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين في أعين الناس. هل وقع هذا؟ لقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين في أعين الناس. اجتهدوا ودفعوا عشرات المليارات حتى تهتز ثقة المسلمين في المبلغين عن الله ورسوله. وهنا بدأ الناس في الاجتراء شيئا فشيئا على العلماء والمشايخ والدعاة، وبدأت هيبة هؤلاء تذهب من قلوب عامة المسلمين وبعض خاصتهم، وهذه كارثة عظمى. أن يذهب من قلوبنا احترام علماء الإسلام. يا راجل ده مش هقول لك حتى المعاصرين، ده حتى أئمة المسلمين المتبعين سلفا وخلفا شككونا فيه. الأمة من لدن محمد تعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويطلع لك واحد زي إبراهيم عيسى والأشكال دي تنتقص من قدر عمر بن الخطاب، وتنتقص من قدر خالد بن الوليد، ومن قدر أبي هريرة، ومن قدر كثير من أجلة الصحابة. طب إذا انتقص قدر الصحابة يبقى على طول ما بعدهم أهون. يبقى لا تقول لي بقى الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا ابن تيمية ولا غيره. هذا كله يحدث. لك أن تتخيل أن أبناءنا يربون هذه التربية، وهي تربية خطيرة، يحط فيها من كل قيمة وراء، فلا يرون بأعينهم سوى أهل النفاق وأهل الفجور. فصارت الأم المثالية راقصة، وصار الفجار الفساق رموزا يجمع الشباب لهم ويحشدون حشدا. اليوم تسود حرية العقيدة كما يقولون في كل مكان، ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى تنهار هذه الأديان انهيارا تاما بانهيار أئمتها. إذا أسقطت هذا العالم، الفكر والمنهج والبصيرة اللي العالم بيحملها هيسقط، صح ولا لا؟ وبالتالي الناس هتمشي في دياجير الايه؟ الظلام. وهذا مقصد أعداء الله تبارك وتعالى. تجد مثلا أحدهم ينال من واحد زي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه. طب يا عم ده الشيخ الشعراوي ميت، والبخاري ميت، والناس دي كلها مات، انت مالك ومالها؟ ايه الاشكالية؟ الاشكالية ان هؤلاء يمثلون قيمة، والمطلوب اهدار كل قيمة واسقاط كل رمز حتى يخرج الناشئة الصغار لا يعرفون شيئا ولا يفقهون. فإذا قلت لهم قال البخاري، يقول لك مين أدران إن البخاري ده صح؟ قلت له قال الإمام الشافعي، يقول لك ومين قال لك؟ مجايز الشافعي ده كان تاجر من تجار الدين. وهكذا. ثم قالوا وسنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة، وسيكون تأثيرهم صغيرا وبيلا سيئا على الناس. حتى إن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها. إذا خلى هؤلاء بين العلماء وبين الفطر المستقيمة للناس، هل سيتبع الناس غير العلماء؟ والجواب لا، لأن الفطر المستقيمة فطرت على حب الدين وعلى حب من يبلغ دين الله تبارك وتعالى بصدق وحق. فلك أن تتخيل أن هؤلاء يحولون بين العلماء والدعاة الصادقين وبين البلاغ لهذه الفطر، ثم هم من جهة أخرى يعبثون بأفكارهم وعقولهم بل وفطرهم، حتى إذا انتكست الفطر رأت الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ولم يكن إلا ما أشرب من الأهواء. إذا فهمت هذا فهمت لماذا يحارب اليهود وأتباع اليهود كل قيمة وكل رمز من رموز الدين. فإذا سقطت رموز الدين فقل على الدنيا السلام. كذلك قالوا في البروتوكول 24، وهو كلام خطير أرجو أن ننتبه له، لأني أرى واقعه الآن مدويا في المدارس والجامعات والشوارع. قالوا يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية الغير السوية في ضوء الشمس كي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس سوى الشهوات. فإن تعلموا فللشهوات، وإن تبوأوا أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. هل هذا واقع؟ والجواب نعم. إن هؤلاء الآن يقومون بعملية الإحلال والإبدال للقيم والأعراف والتقاليد والأخلاق الإسلامية الأصيلة، وينشرون عبر كثير من هذه القنوات الموجهة، هذه القنوات الجنسية التي تداعب الغرائز وتدغدغ المشاعر وتعمل عمل السحر لإفساد دين الخلق ولإفساد أخلاقهم، تعمل هذه القنوات لإضلال الشباب الصغير المسكين. هل هذا له صدى الآن؟ نعم له صدى بعد الاجتهاد في تفكيك الدول وتعظيم الانقسام بين أتباعها وبين أفرادها وبين شعوبها، وبعد هدم الصرح التعليمي وتخريب التثقيف والإعلام. هدمت الأسرة وهي الحصن الأخير، ومن قبله هدمت المؤسسة التعليمية والتثقيفية، فخرجت أجيال لا تعرف للقيم سبيلا. هذه الأجيال الصغيرة الناشئة أشعر نحوها بنوع من أنواع الأسى والحزن، لا سيما وأني أرى كثيرا من هؤلاء لا يعرفوا لأي شيء قيمة. أنت بتفطر في رمضان ليه يا ابني؟ كده حاجة روشة. أنت ماشي مع بنت عايز فانت إعدادي وقفته في مكان عام وفي وضع فاضح، انت بتعمل كده ليه؟ عادي بقى، كلمة عادي بقى. هذه الكلمات التي يلقنها أولادنا في هذه القنوات وفي هذه الأغاني الموجهة، وانتشرت هذه الكلمات الفارغات لتضيع قيم المسلمين في هذه الأغاني، هذه الأغاني التي يراد لها أن تنشر العربجة، وهي ثقافة جديدة في مجتمعات الشباب. وكان آخرها هذه الأغنية الساقطة التي تنتشر الآن على ألسنة الصغار وهم لا يدرون حقيقتها ولا مرماها، ما فيش صاحب الصاحب. إن هذه كلها والله من مقاصد أعداء الملة والدين في تفسير أو في فتح أواصر الأخوة والرابطة الإسلامية والإيمانية بين أبناء الأمة، ولكن كثير من الناس لا يعقلون. وأختم بهذا الكلام الخبيث الذي قاله خبثاء صهيون في بروتوكولاتهم، في البروتوكول 24 والأخير، قالوا إن عودة رأس الأفعى إلى صهيون لا يمكن أن تتم إلا بعد انحطاط كل الأمميين، أي كل من كان غير يهودي، وإفساد الحماسة وتضييع النخوة ونشر الانحلال الخلقي لديه، وخاصة عن طريق مساعدة النساء اليهوديات المتنكرات في كثير من البلدان الفرنسية والإيطالية والأوروبية، ومن معهن، أي من على شاكلتهن من الممثلات والراقصات والغانيات. فهؤلاء لهم هدف رئيس عند بني صهيون، وهو نشر الخلاعة والتهتك، ولهذا ترونهم في كل عام يخرجون لنا قيحا وصديدا من أفواههم، فيقولون ما فيش حاجة اسمها حجاب في الإسلام، وعملوا كذا على الفيس دعوات لخلع الحجاب، واستجابت لهذه الدعوات بعض البنات السطحيات المساكين الذين لا يفكرون إلا في أجسادهن، وتلك ثقافة مطلوب نشرها الآن في هذه الأجيال الصغيرة الناشئة التي لا تعرف شيئا في شيء، لا فيما يدور حولها ولا في واقعها، ومن قبل ذلك في دينها وشريعتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأمتنا، وأن يبصرنا وإياكم بمخططات أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تلوت على مسامعكم كلمات هؤلاء الخبثاء من مؤسس الدولة اليهودية في كتاب نشر، ولكن كثيرا من العرب كما قال موسى ديان لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعقلون. هذا الكتاب منشور في العالم كله باسم بروتوكولات حكماء صهيون. تلوت على مسامعكم بعض أغراض هؤلاء وبعض أهدافهم وما تخفي صدورهم أكبر. فما واجبنا تجاه هؤلاء وغيرهم؟ واجبنا أن نعتقد اعتقادا جازما لا يشوبه أدنى شك أو ريب أن الله حافظ دينه، رغم أن بعض المسلمين يتتبعون طرق الغي، طرق اليهود والنصارى، ويسايرونهم حذو القذة بالقذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وبدعوى المواصلة وبدعوى الانفتاح على الآخر والتعايش السلمي إلى غير ذلك من هذه الدعوات المغلفة، وهي بمثابة الإسبرين الذي يأخذه كثير من الناس من غير إدراك للحقائق، يتبع الناس من أهل الإسلام غيرهم. إلا أن الله تبارك وتعالى هدى طائفة من المؤمنين، وحفظ الله تبارك وتعالى عقيدة بعض الموحدين من الانزلاق في هذا المستنقع الآثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فاعتقد أن الله حافظ دينه، وأن هذه الفئة القليلة قد تكون سببا في نصرة الإسلام ورفعة شأن التوحيد وأهله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثانيا، يجب عليك أيها المسلم وجوبا إعلان عقيدتك وأن تفاخر بعقيدتك، ومن هذا إعلان عقيدة الولاء والبراء. فالولاء يعني عندنا المحبة والنصرة والاتباع والود. يقال: وليت فلانا، أي أحببته ونصرته وتابعته وآزرته. والمعاداة هي الضد من ذلك، فهي تعني التباغض والاختلاف. ولا شك أن الولاء والبراء من أصول ولوازم كلمة التوحيد. فدين الإسلام جاء بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين أيا كانوا وفي أي موقع وفي أي مكان. والبراء يكون من اليهود والنصارى والمنافقين ومن على ساكلتهم من أهل الزيف والزير والضلال والباطل والظلم. هذا أصل من أصول الدين. فكما أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يلزمك أن تعلي عقيدة الولاء والبراء. ولك أن تعلم أيها المسلم أن الناس في العهد النبوي كانوا على أصناف، فمنهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار ممن آزروا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا تحت رايته ولوائه، وهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني هم ممن آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبقوا في ديارهم، بقوا في هذه الديار فلم يهاجروا إلى رسول الله. الصنف الثالث وهم المنافقون ممن أظهروا الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر والنفاق في قلوبهم. الصنف الرابع وهم اليهود، وهم سكان أو من سكن المدينة. الصنف الخامس وهم النصارى، وكانوا في نجران وفي شبه الجزيرة العربية. الصنف السادس وهم المشركون. هذه الأصناف الستة يلزمك أن تعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها. الصنف الأول وهم الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتآزروا مع إخوانهم من الأنصار، المهاجرون والأنصار، وكانوا تحت راية رسول الله. هؤلاء لهم الولاية التامة الكاملة بنص آية سورة الأنفال. أما الذين بقوا في ديارهم من المؤمنين فلم يهاجروا ولم يناصروا رسول الله بالسيف، فهؤلاء لهم الولاية إلا أنها ولاية ناقصة أدنى من الأولى. وأما المنافقون فقد عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيهم بحكم الله. طالما كانوا يظهرون الإسلام عاملهم النبي معاملة المسلم. انظر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا اعترض وتمرد على قسمة رسول الله، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سكت النبي، فاستؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فقيل له: يا رسول الله ائذن لي في ضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، كم من مصل يتلو بلسانه ما لا تدركه القلوب. يعني بيقول بلسانه اللي مش فيه، اللي مش في قلبه، منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الخلائق. هذا هو الأصل. فإذا أظهر المنافق عداءه للإسلام وحارب الإسلام سمي ذلك علمانيا، سمي ذلك منافقا، أيا ما كانت تسميته فإن حكم الله تعالى واضح فيه: يا أيها النبي جاهد الكفار وجاهد الكفار ومن؟ والمنافقين واغلظ عليهم لا تأخذكم بهما رأفة ولا شفقة فهؤلاء ليسوا منكم هم العدو فاحذرهم. أما اليهود والنصارى والمشركون فالآيات في كتاب الله واضحة: ألم يقل الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ هل نسخت هذه الآية؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الإيمان، أو قال عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ألم يقل إبراهيم بن أدهم: فليحذر أحدكم أن يحيا أو يموت يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري؟ قيل: كيف ذلك يا إمام؟ قال: أن يواد وأن يتولى اليهود والنصارى. ألم يقل الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ ثم بعد ذلك يخرج أحد هؤلاء فيقول: إن هؤلاء من بني عمومتنا وأنه بيننا وبينهم سلم وتطبيع. ألا خاب وخسر من كذب بكتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يا عباد الله، اجتهدوا على تحصين أبنائكم، فإن المطلوب الآن تذويب عقائد وأخلاق وعادات وثقافات وأعراف الناشئ الصغار، المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية هم المقصودون بالحرب. فأخشى أن يكون ابنك يوما من الأيام تابعا لليهود والنصارى وهو لا يدري، وأخشى أن يكون منفذا لمخططات هؤلاء وهو لا يدري. فحصنوا أبناءكم ولقنوهم عقيدتهم من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم، إذ الحق الذي لا حق غيره في هذا العالم المليء بالمغالطات والأكاذيب هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما نهته قريش عن الكتابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: تكتب خلف رسول الله في الرضا والغضب وهو بشر؟ فقال له النبي لما سمع بهذه الشبهة، قال: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه إلا الحق. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون أأنتم على الحق أم على الباطل؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهل نصدق الله ونصدق رسول الله؟ هل نتبع الله ورسوله أم نتبع أناسا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يضيعون ثوابت وقيم أمتنا وأبناء أمتنا؟ يا عباد الله، احذروا مكر اليهود، فإن كل صراع يدور الآن بيننا وعلى حدودنا إنما هو من صنع هؤلاء. احذروا مكر اليهود، فإنهم يضعفون بلادنا وأمتنا من أجل أن يسودوا هم وأن يحققوا ما يصبو إليه هؤلاء لإقامة دولتهم المزعومة من الفرات إلى النيل. لا تنسوا في زحمة الحياة تلك الثوابت، فإن أعداءكم لا ينسون أهدافهم أبدا، وإنما يتحركون في حياتهم وفي كل كلماتهم ومؤتمراتهم من أجل تقرير ما ذكرته لكم. أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يحفظ بلادنا مصر وأن يحفظ أمة الإسلام من كل سوء وفتنة. نسأل الله أن ينجينا وأمتنا وبلادنا من مكر اليهود وأتباع اليهود. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من اليهود وأتباع اليهود. اللهم احفظ بلادنا من اليهود والنصارى. اللهم احفظ بلادنا من مكر اليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين يا رب العالمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم احفظ الناشئة من أهل الإسلام. اللهم احفظ شباب المسلمين، ونج بنات المسلمين، واحفظ أطفال المسلمين من مكر اليهود والظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من المنافقين. اللهم احفظ بلادنا من الفاسدين. اللهم احفظ بلادنا من أهل السوء يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك في المسجد الأقصى. اللهم انصر عبادك في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم أعنهم. اللهم افتح لهم. اللهم أعنهم على اليهود ومن وراء اليهود يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة والجماعة في العراق، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، ونج المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أمتنا، واهدنا وسددنا وثبتنا، واصلح صدورنا لما تحب وترضى. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.